الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط بينهما. والرشوة من أكبر الأسباب التي تقوض المجتمعات وتجعل الاقتصاد منهارا، ولعل هذا نراه جليا في كثير من المجتمعات التي تقوم على سوء الخلق والتي ينتشر فيها أمر الرشوة، فننصح بالتوبة من ذلك. فمن وقع في شيء من هذا فليكثر من الاستغفار وليكثر من الحسنات الماحية. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل في الكبائر التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.